بئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإن أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب إلا هي